وجوب الإيمان بالبعث لأنه خبر من الله مؤكد، وكل أخبار الله تعالى صدق، وكل وعد الله حق. ومن فوائد الآية الكريمة النهي عن الارتياب في هذه الساعة، لأن قوله لا ريب فيها يحتمل أن يكون خبرا مجردا للتأكيد، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى الأمر أي فلا ترتابوا فيها. نعم، لا، ويحتمل أن يكون خبرا بمعنى النهي أي فلا ترتابوا فيها. ونظير ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، فإن فيه تفسيرين، الأول أنه خبر محض، والثاني أنه خبر بمعنى النهي أي لا ترتاب فيه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يؤمنون بهذه الساعة وينكرونها، يقولون ميت العظام وهي رميم، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على كلمة مشهورة، بل إبطال كلمة مشهورة، وهو أن الإنسان إذا مات قالوا عاد إلى مثواه الأخير، فإن هذه الجملة باطلة، لأن القبر ليس المثوى الأخير، المثوى الأخير هو الجنة أو النار، أما القبر فإنه زيارة معبر، كما أن الدنيا معبر كذلك القبر معبر. ولهذا سمع أعرابي قارئا يقرأ قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال الأعرابي والله ما الزائر بمقيم، وإن هناك شيئا وراء القبور، من سبب زرت الزائر يبقى مده ثم يرحل. طيب، اذا سمعنا من يقول ان هذا دفن في مثواه الاخير او ما اشبه ذلك فاننا ننكر عليه ونقول اعدل عن هذه الكلمه، لان كلمه مضمونها لو اعتقده القائل لكان كافرا. ثم قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي الى اخره. من فوائد الايه الكريمه اثبات القول لله عز وجل، اثبات القول لله عز وجل. وهذا القول هل هو قول نفسي لا يظهر او هو قول ظاهر؟ الثاني، قول ظاهر، لأن القول النفسي إذا أريد طيب، كما في قوله تبارك وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون له. فإذا أطلق القول صار المراد به الكلام المسموع، وهذا قول السلف وأئمة الخلف أن الله يتكلم ويقول بقول مسموع وبحرف، لأن كده أدعوني أستجيب لكم، هذه كلمات مركبة من حروف أو لا، إذن يتكلم بحرف وصوت عز وجل. وقول من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وأن ما يسمع عبارة عن كلام الله، خلقه الله ليسمعه الناس، وإلا فإن كلامه ما في نفسه فقط، باطل، أي هذا قول باطل، لأننا إذا فسرنا القول بهذا صار معناه العلم وليس القول. والآن نريد أن نقارن بين قولين، قول يقول ما في المصحف فهو كلام الله مخلوق. وقول آخر يقول ما في المصحف فهو عبارة عن كلام الله مخلوق. أيهما أقرب للصواب؟ ها؟ الأول. الأول قول الجهمية والمعتزلة، والثاني قول الأشاعرة. فتبين الآن أن قول المعتزلة والجهمية في كلام الله خير من قول الأشاعرة، مع أنهم يدعون عن الأشاعرة يدعون أنهم من أهل السنة والجماعة. وكيف يكون هذا؟ إذن نثبت من هذه الآية القول لله، والقول لا يكون إلا بنطق مسموع وبحروف. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان عظمة الرب وتعاظمه من قوله وقال ربكم، فإن هذه الصيغة تدل على عظمة الطائر عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله، وهي تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعامة الشاملة للخلق، وهي تربية الخلق بالنعم وتغذيتهم بالنعم، والخاصة هي تربية عباد الله المؤمنين حيث ربهم الله عز وجل على ما يحب. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة، سحرة في آل فرعون، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أيهما العامة؟ الأول رب العالمين، رب موسى وهارون خاص. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب دعاء الله أو استحباب دعاء الله. من أين نأخذ؟ من قول ادعوني أستجب لكم، لأنها تتضمن لا تدعو غيره. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الله تكفل ووعد الداعي بأنه مجاب بقوله أستجب لكم. فإن قال قائل ندعو كثيرا ولا نرى إجابة، ونعمل كثيرا ولا نحس بقبول، فما الجواب؟ الجواب أن نقول الأسباب لا تؤثر إلا إذا وجدت محلا قابلا، إلا إذا وجدت محلا قابلا. أرأيتم السكين إذا قدرت بها اللحم ينقطع أو لا؟ ينقطع. إذا قدرت بها الحديد لا ينقطع، مع أن في اللحم بتارة وفي الحديد ما تعمل شيء. فالسبب لابد أن يكون له محل قابل، وإلا فلا أثر له. ففي العبادة يعبد الإنسان ربه ولا يشعر بقبول لوجود سبب يمنع ذلك، إما فوات شرط أو ركن أو واجب أو حدوث مفسد، أليس كذلك؟ وإلا لو أن أقمنا العبادات على ما طلب منا لوجدنا لها أثرا. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من منا يشعر إذا صلى بكراهة الفحشاء والمنكر؟ والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا نشعر بهذا؟ لأننا مقصرون. في الدعاء دائما ندعو الله عز وجل ولا نرى إجابة، فنقول فيها كما قلنا الأول إن السبب لا بد له من إيش؟ من محل قابل، فإذا دعا الإنسان ربه لكن قد فاته شيء من آداب الدعاء الواجبة أو المستحبة أو وجد مانع يمنع من قبول الدعاء فليس الخلل في الدعاء بل الخلل في الداعي والمحل. ولنضرب مثلا بإنسان دعا وهو لا يشعر بالافتقار إلى الله عز وجل ولا يشعر بالفرار إلى الله فهذا دعاؤه ناقص جدا ناقص. إذا قلت رب اغفرني مثلا لا بد أن تشعر أن هناك ذنوبا تحتاج إلى مغفرة وأنك في أشد ما يكون من الضرورة إلى مغفرة هذه الذنوب لأن هذه الذنوب إذا لم تغفر فيا ويلك ذنب مع ذنب يكون كبيرة. ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن محقرة الذنوب وقال إن مثلها كمثل قوم نزلوا أرضا فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا حطبا كثيرا وأضرموا نارا كثيرة كبيرة مع أن الواحد منهم أتى بعود واحد. فالمهم أنك لا بد أن تشعر حين الدعاء أنك في غاية الضرورة إلى الله عز وجل. ثانيا من الآداب التي فقدها سبب لمنع الإجابة أن يكون عندك شك في قبول الله عز وجل لدعاء أو في استجابة الله لدعاء مثل أن تستعظم المدعو قصدي المدعو به تستعظمه تقول هذا مو حاصل فهذا غلط هذا مما يمنع الإجابة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت وقال ليعظم المسألة وليعظم غابة فإن الله لا يتعارى منه شيء ما قال. كذلك أيضا من أسباب منع الإجابة أن يدعو الإنسان بإثم أو قطيعة رحم فيدعو بإثم مثل أن يدعو على شخص لا يستحق الدعاء عليه فهذا إثم كأن يدعو على ولي أمر أساء في مسألة من المسائل فيقول اللهم لا توفق وما أشبه ذلك اعتذر في الدعاء. إذا رأيت ولي أمر صغيرا كان أم كبيرا أخطأ فليس علاجه أن تقول اللهم لا توفق علاجه أن تقول اللهم وفق يصلح ويصلح الله به هذا من الاعتذار في الدعاء الذي لا يقبل. من الاعتذار في الدعاء قطيعة الرحم أن تدعو بقطيعة رحم أيضا لا يقبل. طيب دعاء الظالم على مظلوم ليش؟ لأنه إثم. رابعا من موانع القبول أكل الحرام من موانع القبول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي كل هذه الوجوه الأربعة من أسباب إجابة الدعاء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنى يستجاب لذلك هذه كلها تمنع أو تحول بين الإنسان وبين قبول دعائه واستجابة الله له. فإذا لم يوجد موانع وكان المحل صالح وقابل بقي عاد ما فوق الناس السبب الآن واقع ومتوفر لكن بقي شيء وراء ذلك وهو مشيئة الله عز وجل. قد يدفع الله عن الإنسان من الشر ما هو أعظم مما طلب، وقد يجيب ما طلب، وقد يدخر ذلك له أجرا يوم القيامة كما جاء في الحديث. وإلا فنحن واثقون غاية الثقة من صدق قوله تعالى أستجب لكم، وأنه لا بد أن يكون. وأظن لا يمكننا أن نكمل بقية القواعد، فلنقتصر عليها. نعم. هل ما يقوم بالقلب أو بالنفس يسمى قولا؟ لا، إلا إذا قل. ها؟ لا، إلا إذا قل فقيل قال في نفسه ما حدثت به أنفسه. ها؟ يقول ما يقوم بالنفس. نعم. لا غش لي، هذا كلام باطل. ولهذا الآن وازن بين قولهم وبين وقول المعتزلة، فصار قول المعتزلة أقرب الصواب منه، لأنهم يقولون هذا المصحف كلام الله مخلوق، وهو كلام الله حقيقي لكنه مخلوق، وولاك يقولون مخلوق وعبارة عن كلام الله. نعم. إيه؟ نعم، يقصد إنه الإنسان قد لا تتوفر له أسباب القبول، قد لا تتوفر. فأنتم الآن حاسبوا أنفسكم، هل أنت إذا كنت في الصلاة تقول اغفر لي وارحمني بين الشركين، هل تشعر بأن هناك ذنوبا ثقيلة تسأل الله الخلاص منها؟ ها؟ أو أنها كلمة تقولها لتأتي بالواجب؟ الواقع من إذا حسبنا أنفسنا وجدنا عندنا نقصا عظيما. الإنسان إذا دعا الله عز وجل بمجرد دعاء الله يستنير قلبه، لأنه عباده، لأن الدعاء عباده. ولكن نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادته. نعم. هنا. يعني هذه تأتي من شرط الفوائد. نعم. ولا نعم. لا، لأن هناك سؤال، هناك ضوابط، كما لا أكل حرام، إذا دعا بإذن أو قطيعة رحم، إذا كان قلبا غافيا لاهيا، إذا شك في الأمر، هناك ضوابط معروفة من الشرع. أقل بعد فلا استجيبوا لي ولا أقول لأنها مسلمة. لا، هل الاستجابة لله في آداب الدعاء وفي غيره؟ حتى يعني يجب أن تعلم، أو أن تعلموا جميعا، أن الإطلاقات في موضع لا بد أن تقيد بما دل على التقييد في موضع آخر، لأن الشريعة واحدة خرجت من مشكلة واحدة. صعب على من؟ هو لو كان شأن عليه يكون محتاج إلى دعاء. أله يدعو إلا الاعتداء بالدعاء، هذا ما يقول. لو قال اللهم إني أسألك أن تجعلني من الرسل الكرام، مش نقول اعتداء بالدعاء. اللهم اجعلني لا أذنب ذنبا، عدوان في الدعاء. أو يقول اللهم إني أسألك أن تقلب هذا المسجد من ذهب وزمرد، هذا الله على كل شيء قدير كن فيكون، لكن هذا خلاف العادة، وهو أيضا في الغالب لا فائدة منه. ما هذا ممكن؟ ما في شيء. الله يجعل كشيب ويكون نحو وكبني ثمية في العلم ونحن إن شاء الله. نعم. يقول من سمع واحد يطوف في الكعبة فسمعه شخص وهو يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. أنا أعرف شيء قديم لعلي ما أعلم. أنت وقت كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذه الآية سبق الكلام عليها أليس كذلك؟ فوائدها ذكرنا فوائدها. نعم. إلى نعم. قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. في هذا وعد الله سبحانه وتعالى لكل داع ان يستجيب له، ولكن لا بد من شروط اظن ذكرناها. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه ان الذين يستكبرون عن عباده الله سيدخلون جهنم على وجه الذل والصغار بقوله سيدخلون جهنم داخلين. ومن فوائدها ان الجزاء من جنس العمل، يعني العقوبه تقابل الجرم، لانهم لما استكبروا في الدنيا ادخلوا النار صاغرين في الاخره سيدخلون جهنم داخلين. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات النار بقوله جهنم. ومن فوائدها ان الدعاء من العباده لقول ادعوني ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي. ثم قال الله تعالى مبينا نعمته على عباده الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. الله الذي جعل، الله مبتدا والذي خبره، وجعل بمعنى صير ونصبت مفعولين الاول الليل والثاني لكم. والجعل هنا جعل قدري وليس جعلا شرعيا. ادخل في الصف يا اخي، ما سمع الواحد يصير تاخر شويه توسع. جعل لكم. اللام هنا هل هي للتعبية أو للتعبية مع التعليل؟ الجواب الثاني. وقول لتسكنوا فيه اللام للتعليل، والسكون ضد الحركة وضد العمل، وهو شامل لسكون الجوارح وسكون القلب وسكون النفس. ولهذا يجد الإنسان إذا تعب ثم نام يجد أن نشاطه يستجد ويزداد. وقول والنهار مبصرا، يعني وجعل النهار مبصرا، هذه معطوف على الليل، أي جعل النهار مبصرا، وإسناد الإبصار إلى النهار لأنه موضعه، أي موضع إبصار الناس. ولهذا قال المفسر إسناد الإبصار إليه مجازد لأنه يبصر فيه، فهو زمن الإبصار. النهار محل عمل وبصر. ها؟ طيب من الذي ليس عنده هذا؟ خذ. لا نخلي معك بس، ترى نخلي بيدك الآن. الطمع طبع. طيب ثم قال تعالى إن الله له فضل على الناس. أكد الله سبحانه وتعالى كونه ذا فضل على الناس بإن وإيش ولا وذو بمعنى صاحب. هذا المهم يا محمود. ها؟ أي طيب. له فضل على الناس، فضل بمعنى إفضال، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد، ومنه أي من فضله جعل الليل سكنا والنهار مبصرا. وقول على الناس عام تشمل المؤمن والكافر، وهذا هو الواقع، لأن الليل سكن للمؤمنين والكافرين، والنهار مبصر للمؤمنين والكافرين. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني ما كون الله إذا قرن على الناس أكثرهم لا يشكرون والعياذ بالله، أكثرهم كافر. ولهذه الآية نظائر، منها قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وجاءت السنة بمثل ذلك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله ينادي يوم القيامة يا آدم أخرج من ذريتك بعثا من النار، فيخرج من كل 1999 كلهم في النار، من 1001 ينجو. والشكر هو الاعتراف للمنعم بالنعمة بالقلب واللسان والجوارح. الاعتراف الشكر والاعتراف للمنعم بماذا؟ بالنعمة في القلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتهم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يعني أنكم ملكتم مني ثلاثة بسبب نعمائي، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الشكر بالقلب فهو أن تعترف بقلبك أن كل نعمة بك فإنها من الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأكبر النعم نعم الدين، ثم العقل، ثم يتلوه النعم شيئا فشيئا بحسب حاجتها والضرورة إليها. وأما باليد، يعني بالجوارح، اليد والرجل والسمع والبصر، فاستعمال هذه في طاعة الله. شكر الجوارح يا عبد الله أن تستعملها بطاعة الله. اللسان كذلك، شكر الله باللسان أن تعترف بلسانك بأن ما بك من نعمة فمن الله، وأن تحدث بنعمته عليه لا فخرا اغتيالا ولكن افتقارا إلى الله عز وجل واعترافا بفضله سبحانه وتعالى لقوله وأما بنعمة ربك فحسب. ثم تستعمل هذا اللسان بطاعة المنعم. إذن صار الشكر في الحقيقة هو الدين، هو الدين كله، القلب واللسان والجوارح، ولكن الناس لا يشكرون. ثم إن الشكر يتبعض، قد يشكر الإنسان ربه على نعمة من النعم دون النعم الأخرى، قد ينعم الله عليه بالمال فيشكر وينفق في سبيل الله، وينعم الله عليه بالعلم فيخطئ، وقد ينعم الله عليه بالعلم فينشر العلم وبالمال فيبخل. فالشكر يتنوع كما أن الكفر يتنوع، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله رب، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. هذه الجملة نريد أن نعيدها. أولا ذا لا شك أنها مبتدأ، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والميم للجمع. الله هل نقول إنها بدل أو عطف بيان من اسم إشارة أو أنها خبر؟ الظاهر الأول نعم، ربكم خبر مبتدأ، وخالق كل شيء خبر آخر، لأن الخبر يتعدد، إذ أن الخبر وصف للمخبر عنه، وإذا كان وصفا له فالأوصاف يجوز أن تتعدد. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. كم خبر عندنا؟ الغفور، الودود، ذو العرش، المجيد، فعال، خمسة أخبار. الخبر يتعدد لأن الخبر وصف للمخبر عنه، فإذا قلت زيد قائم فقال ما أن وصف القيام، والأوصاف يجوز أن تتعدد على موصوف واحد. أنت معنا؟ أين ذهب؟ تمام. إذن نقول خالق كل شيء خبر شامل، خالق كل شيء لا يشد عن هذه الجملة شيء أبدا، كلية عامة، خالق كل شيء من الأعيان والأوصاف والأحوال، كل شيء فالله خالق من الأعيان والأوصاف وإيش والأحوال، كل شيء فالله خالق. العبد مخلوق، أحوال العبد من مرض وصحة وعقل وجنون وما أشبه ذلك مخلوقة، أفعاله مخلوقة، كل شيء فإنه مخلوق الله عز وجل، لا يشد عنه عن هذه الجملة شيء أبدا. حتى العجز والكيس وهو من الأوصاف، العجز يعني أن الإنسان يكون غير حازم، والكيس يكون حازما. طيب، لا إله إلا هو لما بين أنه خالق كل شيء وأنه لا خالق معه بناء على هذه الجملة الكلية، بين أنه لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله عز وجل، فكما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد هم أن يفرد بالعباد. طيب، إله بمعنى مألوه، وفعال تأتي بمعنى مألوه باللغة العربية كثيرا، ومن غراس بناء، فراش، كتاب، لباس، وعد. طيب، لا إله إلا هو. طيب، إذا قال قائل كيف تصح هذه الجملة مع قوله تعالى فلا تجعل مع الله إلها آخر، وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم، فأثبت آلهة دون الله. الجواب تصح هذه العبارة إذا عرفت الخبر المقدر. ما الخبر المقدر؟ حق، لا مهد حق، حق، لا إله حق إلا الله. نعم، دليل هذا ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فأنا بأفكون، الاستفهام هنا للتأكد والإنكار، أن كيف تؤفكون تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. ثم قال تعالى كذلك يؤفك. هذا التفكير يأتي كثيرا في القرآن الكريم، وقد مر علينا كيف نعرضه. فقلنا إن الكاف اسم بمعنى نسب، وهو مفعول مطلق للعامل بعده، أي مثل ذلك الإثم يؤفك، أي مثل ذلك الإثم يؤفك. والإثم بمعنى الصرف كذلك، أي مثل ذلك الإثم وهو الإشراك بالله وعدم شرك النعم يؤفك، أي مثلها مثل ذلك مثل إفك هؤلاء إفك الذين كانوا بآيات لا يكفرون. وقوله الذين إعرابها على أنها إيش؟ كذلك يؤفك الذين إعرابها على أنها نافعة، الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كانوا ينكرون بآيات الله أي يكفرون. والجحد هنا بمعنى الكفر بدليل أنه تعدى بإيش؟ بالباء. وقول المؤلف بآيات الله وأجزاته هذا لا شك أنه خطأ، بل نقول آيات الله دلالاته التي تدل على كماله عز وجل واستحقاقه للعبودية فهي آيات وليس معجزات. بآيات الله أي بالدلالات التي تدل على كماله وعلى استحقاقه للعبودية وحده. وآيات الله سبحانه وتعالى نوعان، نوعان لا أين الشرعية، نعم آيات الله تعالى نوعان كونية وشرعية. فالمخلوقات كلها كونية، المخلوقات كلها كونية آيات تدل على كمال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكل ما في الكون فإنه شاهد بكمال الله عز وجل وقدرته وعزته وسلطانه وغير ذلك. المهم أن جميع المخلوقات آيات، آيات إيه؟ كونية تدل على خالقه وعلى حكمته ورحمته وغير ذلك من كمال الصفات. وآيات شرعية وهي ما جاءت به الرسل من أحكام عادلة وأخبار صادقة وقصص نافعة، هذه آيات شرعية. التكليفات والأوامر والنواهي كلها عادلة، الأخبار كلها صادقة ما فيها شيء، القصص كلها نافعة، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. طيب كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. في هذه الآيات فوائد، قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. أولا كمال قدرة الله عز وجل بإيجاد الليل والنهار، فإن هذا من عظيم قدرته جل وعلا. هل يستطيع البشر إذا طلعت الشمس أن يردوها فتغرب، وإذا غابت أن يجروها فترشق؟ أبدا. ولهذا قال الله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أنا عكست الأول أفلا تسمعون، والثاني راجع معكم مصحف. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. معكم مصحف ناس أحق ما يكون بلدين، عندنا مصحف الآن الحمد لله. اقرأ عليه نعم. هل إن كنت قلت ثلاث ذلك فقط. طيب فأقول الليل والنهار الذي جعله الله للعباد لا يمكن لأحد أن يغيره إطلاقا. ثم إذا نظرنا أيضا إلى هذا الليل والنهار وتعاقبه وولوج بعضه ببعض فهو آية أخرى احيانا يزيد الليل واحيانا يزيد النهار، من يستطيع ان يفعل ذلك الا الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الايه الكريمه تعليل احكام الله القدريه كما هو ثابت في الاحكام الشرعيه، يعني ان احكام الله الكونيه لا يمكن ان تكون الا له. من اين تؤخذ؟ لتسكن، واللام قلت لكم انها للتعليل. اذا جعل الله ذلك لنسكن، جعل الله ذلك لنسكن. طيب، ذكرنا ان احكام الله الكونيه معلله كاحكام الشرعيه، لكن هل يلزم من تعليلها ان نعلم بالعله؟ نعم، لا يلزم. ان فتح الله علينا ما فتح من ذلك فهذا خير منه وفضل، وان حرمنا ذلك بذنوبنا فنحن مخطئون. انما على كل حال ما من شيء الا وله حكمه. طيب، ومن فوائد هذه الايه الكريمه بيان منه الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار، حيث جعل الليل سكنا وجعل النهار مبصرا. من اين؟ لتسكنوا والنهار مبصرا. هذا لولا هذا ما سكن الناس، ولذلك تجد الانسان بطبيعته اذا جاء الليل احب السكون. ولولا اننا في وقت عصرنا هذا شاعت الانوار وشاعت الاهواء وصار الليل كالنهار لوجدت لليل لذه عظيمه، ونحن ادركنا ذلك. تجد لذه ومحبه للسكون، سكون قلب وسكون بدن وسكون نفس. ثم اذا طلع الفجر واذا هو كالرطب ياتي بعد التمر نفرح به، وجاء النهار جاء النهار. الان ما كان هناك ليل ولا نهار، ولذلك لا نجد اللذه التي كنا نعرفها من قبل. ولعل منكم من ادرك ذلك. نعم، ما ادركتم. طيب، على كل حال اخرج من البادئ لكم اسبوعا وابعد عن الانوار تجدون هذا. على كل حال هذا من فضل الله عز وجل ان جعل الليل للسكن والنهار للعمل. ومن فوائد الايه الكريمه ان الله ذو فضل على الناس عموما، تؤخذ على الناس ولا على المؤمنين. طيب، في آية أخرى والله ذو فضل على المؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين، فكيف نجمع يا عبد الله بين التعميم والتخصيص؟ أن نقول الفضل نوعان، عام وخاص، فالعام لجميع الناس والخاص للمؤمنين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله، أن أكثر عباد الله لا يشكرون الله لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائد هذه الكريمة التحذير من قياس الأحكام الشرعية في أعمال العباد. فمثلا التحذير من قياس الأحكام الشرعية بإيش؟ بأعمال العباد. بمعنى أننا إذا قلنا لشخص هذا حرام قال كل الناس يفعلون، فيجعل المعيار أعمال الناس، وهذا خطأ. كل الناس يعملون من الحجة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحجة فيما قال الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سواء كانت الطائفة الأخرى أكثر من التي قبلها أو أول عصر. إذن لا يجوز أن نجعل أعمال الناس معيارا لإيش؟ للأحكام الشرعية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب شكر الله عز وجل، والإشارة إلى أن يكون هذا الشكر من جنس الفضل. وأبن جمال ما معكم كل يوم؟ وين؟ طيب، الشكر يكون من جنس الفضل، فما شكر صاحب المال يا حمد؟ ما شكر صاحب المال؟ لا، شكره هو لربه. كيف شكره لربه؟ ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف تفصيل على نفسه. سامع، ما شكر العلم؟ صح. وبدر، ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأنه قال ذو فضل، لأن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. شكره لربه، ينفقه في سبيل الله. تمام، معروف تفصيل على نفسه. سامع، ما شكر العلم؟ صح. وبدر، ما شكر من أعطاه الله شجاعة وقوة بدنية والجهاد قائم؟ أن يجاهد في سبيل الله. إذن الشكر من جنس النعم، لأن قال ذو فضل، لأن الله قال لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون الفضل. ومن فوائد الآية الكريمة الثانية ذلكم هو ربكم إثبات ربوبية الله عز وجل على كل شيء، أنه رب كل شيء، لقوله ذلكم الله ربكم. ومن فوائدها الإشارة إلى وجوب طاعته وعبادته لقوله ربكم، وإذا كان هو الرب فهو السيد، وإذا كان هو الرب فهو الذي له السلطان، وإذا كان هو الرب فهو الذي له الحق أن يعبد. كل ما يثبت الربوبية فهو دليل على وجوب إيش؟ الألوهية. ولهذا يستدل الله عز وجل على المشركين بكونهم يثبتون الربوبية وينكرون الألوهية، فكل من أثبت الربوبية لازمه أن يثبت هامة الألوهية. طيب، إذن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، إذ لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وهو يعلم أنه رب أهل للعبادة. ولهذا لو قال لك قائل هل التوحيدان متلازمان؟ فقل أما توحيد الربوبية فمستلزم لتوحيد الألوهية، وأما توحيد الألوهية فمتضمن لتوحيد الربوبية. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات خلق الله عز وجل لكل شيء، إثبات خلق الله لكل شيء لقوله خالق كل شيء. فلو قال قائل استثنى العقل نفسه فليس خالقا لها، فهل يصح هذا القول؟ لماذا؟ لأن نفسه لم تدخل أصلا، لأن هناك فاعل وإيش ومفعولا، والفاعل لا يمكن أن يدخل في المفعول حتى يستثنى منه. فنحن نقول إن رب عز وجل لم يدخل في قوله كل شيء أصلا في هذه الآية، لأن الخلق، أو إن شئت فقل لأن المخلوق بائن من الخالق، فلا يمكن أن يدخل الخالق في المخلوق حتى نقول استثنى العقل. والاستثناء إخراج الشيء من الشيء، وهنا لم يدخل أصلا. طيب، نعم، أي أقول الله خالق كل شيء، هل يصح أن نقول واستثنى العقل ذاته فليس خالقا لها؟ هذه الآية الله خالق كل شيء، هل نقول إلا ذاته؟ إلا ذاته بدل العقل؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الأصل أنه لم يدخل هو في أنه خالق كل شيء، يعني ما دخل في المخلوق، هو فاعل وغيره مفعول، فهو لم يدخل أصلا حتى نقول أخرج ما يستطيع العقل في هذا الباب. واضح يا جماعة؟ طيب، استدل الجهمية والمعتزلة بأن الله بأن كلام الله مخلوق، بأن كلام الله مخلوق، لأن كلام الله شيء فيكون داخلا في العموم. نقول إذن يلزمكم أن تقولوا إن الله مخلوق لأن الله شيء. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لا. إذن قولوا إن الله مخلوق أيضا. فإن قالوا لا يمكن أن نقول لأن الفاعل غير المفعول. قلنا وصفات الفاعل كالفاعل، الصفات يحذى بها حذو الذات. فإذا كان الرب عز وجل خالقا وغيره مخلوق فصفاته أيضا غير مخلوق، صفاته غير مخلوق. فالكلام في القرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله، وكلام الله من صفاته، وصفات الله كلها غير مخلوقة. طيب، فإن قال قائل إن الخلق ثابت للعبد، قال الله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فأثبت أن هناك خالقين. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المصورين أحيوا ما خلقتم، فأثبت أنهم خالقون. فالجواب أن الخلق الثابت للباري عز وجل ليس كالخلق الذي أثبت للمخلوق. خلق المخلوق للشيء تحويله من حال إلى حال، وليس إيجادا، ليس إيجادا. فالنجار إذا صنع الخشبة بابا هل يقال إنه خلق الخشبة؟ إيه، حوله من خشبة إلى باب ولم يخلق. حتى لو قلنا إن صنعه هذا خلق فهو في الحقيقة بمعنى تغيير وتحويل وليس بمعنى الإيجاد. وقد تحدى الله عز وجل الأصنام التي تعبد من دون الله والتي يدعى أنها آلهة، قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن فوائد الآية الكريمة بناء توحيد الألوهية على توحيد الربوبية، لقوله بعد الله خلق الشيء لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو، أي لا تعبدوا إلا إياه، لقوله لا إله إلا هو. ومن فوائد الآية الكريمة إنكار التعجب على أولئك الذين صرفوا عن الحق مع وضوحه وبيانه، بقوله فأنا تؤفكون. ومن فوائد الآية الثالثة أن المكذبين بآيات الله يستر منهم ما يقضى به العجب، لقوله كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق، لأن هؤلاء لما جحدوا بآيات الله صرفوا عنه، وهذا واقع. الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. قال الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. هل أحد يمكن أن يقول هذا القرآن العظيم أساطير الأولين؟ يقول عز وجل كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة حتى رأوا هذا الحق المنير فجعلوه أساطير. ولهذا يجب أن نعالج أنفسنا إذا رأينا أننا نقرأ القرآن وكأنه حروف تتلى نرجو بركتها وثوابها، إذا لم تأثر على القلب باللين والخشوع والرجوع إلى الله عز وجل فإن ذلك دليل على مرض القلب، وربما نقول على موت القلب، نسأل الله العافية. كذلك كل الذين كانوا بآيات لا يجحدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بآياته المتبعين لمرضاته. اين منه والله خلقكم وما تعملون. لا. لا لا لا تخلقون إفكا نسيت أول آية وتخلقون إفكا إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا يعني تقولون الإفك القرآن عربي القرآن عربي نعم ها؟ فإن هذا كفر اللي يعتقد مدلول هذا كفر كل شيء ثاني إلا وجه الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجه ومن هالك قابل الهلاك وقد يجعل الله مؤبدا كالجنة والنار لكن الذي أوجد قادر على الإعدام والإعدام أهو من الإنسان وقولهم أيضا لا تستحدث أنهم حكموا بأنها أزلية أزلية أبدية لا لا يقول هذا مؤمن ولكن هي بالمدارس لي ها ها والله لا يسمى تقول إياه ها لا لا نبي في بلادهم ولاد بلادنا غيرنا الله يهديهم طيب أعطوني إياه أنا فقلت أطالع عدو كتاب العلوم أقرأه من أول إلى آخر سبحان الله أعطوني إياه صفحة كذا وانتهى هذا والله تلميذ قال أعطوه في الاقتفاء ما حكم فرقعة الأصابع في الصلاة نعم فقال التلميذ قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وفقع الأصابع وتسبيقها وإيقاعه إلى أن تشعر الفصل كله عشر فصل ثم قال خذ ما شئت ودع ما شئت أنتم دمونا نروح نقرأ كتب الكيمياء كلها علشان ندور أن المادة لا تستحدث ولا تفنى عجيب كيف ذلك سبحان الله ما لم هذا هو الشر كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد العشاء لأن النوم قبل العشاء ربما يستمر ولأنه يقوم إلى صلاة العشاء بكسل ولأن بعض الناس إذا نام ساعة أو ساعة انطرد عنه النوم وصل ما ينام كل الليل ثلاث علل لكن نحن في ليش ما يجيبون التلفزيونات هذه يخلونها إلى نصف الليل أو أكثر نعم أو يضحكون عليه اللهم صل غربت الشمس يغلقون محلات عجيب يعني بعد الغروب بعد الغروب الله أكبر ما هو ضبطنا يعني في أمريكا في إنجلترا في فرنسا وأنت محمد تقوم إلى ستين الليل هم كفار ما لهم أجر هم ما لهم أجر لكن هم أقرب منا للحق في هذه المسألة الكلام مش عليه على أن النوم مبكر أفضل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا إلى آخر ما أذيها الأحد الفوائد مما سبق. نعم ما كمين الفوائد إلى أخذنا الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق. آخر فائدة أن الذنوب تحول بين الإنسان وبين رؤية الحق في آخر آية في آية فهم ما تتكون آخر قال الله تبارك وتعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. الجملة: الله مبتدا والذي خبره، يعني الله هو الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى آخر. جعل لكم هذه من أفعال التصير، أي صير لكم، وقرارا بمعنى ذات قرار أي مستقر، والسماء بناء أي فوق. وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنه شق. فالله جعل الأرض قرارا أي مستقرة. وهل معنى هذا القرار أنها لم تتحرك أو أنها لا تميل بنا؟ يقال: القرآن يفسر بعضه بعض. فقد قال الله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا. تبين أن المراد بالقرار أنها لا تميل بساكنيها، أي لا تضطرب، وليس المعنى أنها قارة لا تتحرك كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد. والسماء بناء أي سقفا عاليا. والمراد بالسماء هنا السماوات ذات الأجران، وذلك لأن السماء يطلق على معنيين: المعنى الأول العلو، والمعنى الثاني السماء السقف. والذي يعين أحد المعنيين هو السياق. فقول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، المراد بالسماء هنا العلو، لأن المطر ليس ينزل من السماء السقف بل ينزل من العلو. ويدل لذلك قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالسماء هنا بمعنى ذات السقف، والمطر ينزل من السحاب. فإذا كان مسخرا بين السماء والأرض اقتضى ذلك أن لا يكون المطر ينزل من السماء ذات السقف، ولكنه ينزل من السماء التي بمعنى العلو. نعم. والذي معنى هنا والسماء بناء المراد به السماء ذات السقف. وصوركم فأحسن صوركم، أي جعلكم على صورة معينة. والصورة هي الشكل، فشكل الآدمي هو أحسن شكل في المخلوقات وأحسنه وأقومه. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا صورة أحسن من صورة الآدمي، ولا شكل أحسن من شكله. ولهذا قال: فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. فبين الله في هذه الآية أربعة أشياء: الأرض التي هي محل السكنى، والسماء التي هي محل الظل، والتصوير الذي هو الهيكل الإنساني، والإمداد لهذا الهيكل وهو قوله: ورزقكم من الطيبات. رزقكم أي أعطاكم. والطيبات هنا ما طاب ولذ، ما طاب ولذ. واعلم أن الطيب تارة يراد به الحلال، وتارة يراد به الحسن، وتارة يراد به اللذيذ، ويعين ذلك السياق. فقول الله تعالى ليميز الخبيث من الطيب، المراد بالخبيث بالطيب هنا الحسن، والمراد بالخبيث بدي. والمراد بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بها الحلال، لقوله واشكروا لله، لأنه لو قيل المراد اللذيذ لكان قوله واشكروا لله لا معنى له، ولا يمكن إقامة الشكر إلا إذا تناول الإنسان الشيء الحلال. والمراد بقوله هنا من الطيبات، المراد بها ما طاب ولذ. وإنما قلنا بذلك لأن رزق الله عز وجل بالمعنى العام يشمل الحلال والحرام، ولهذا نقول إن الإنسان إذا اكتسب مالا محرما عن طريق الربا مثلا فإنه مرفوض لا شك، لكنه رزق فيه التبول. ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، ذلكم الله مبتدا اسم الإشارة مبتدا وما بعده عطف بيان أو نعت، ورب خبر المبتدا، يعني هذا الذي أمدكم بهذه الأشياء الأربع هو الله لا أحد غيره. وقول ربكم يعني أنه جل وعلا رب عباده الذي هو الخالق المالك المدبر، لأن الرب يجمع ثلاثة أوصاف الخلق والملك والتدبير. فتبارك الله رب العالمين، تبارك قيل معناه تعالى وتعاظم، وهو قريب، وهذا المعنى قريب، لكن فيه أن تبارك أخص من ذلك، ومعنى تبارك أي أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، ذو البركة العظيمة الثابتة، ولهذا لا يطلق على غير الله بهذا المعنى، أي بمعنى أنه ذو البركة العظيمة الثابتة، لأن هذا الوصف لا يليق إلا بالله عز وجل. وأما ما يقوله بعض الناس كما سأتي إن شاء الله في الفوائد فسنتكلم عليه. وقول رب العالمين، رب هذه عطف بيان أو صفة بلفظ الجلال، والعالمون كل من سوى الله، كل الخلق عالمون، وسموا بذلك لأنهم عالم على خالقهم، ففي كل الخلق آية من آيات الله كما قيل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والربوبية هنا الربوبية العامة، لأنه أضافها إلى العالمين فهي عامة شاملة. في هذه الآية فوائد: أولا أن الله تعالى هو خالق الأرض بقوله هو الذي جعل لكم الأرض، ومن الفوائد نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض ذات قرار أي مستقرة لا تميل. ومن فوائدها أن الأرض لا تتحرك، أن الأرض لا تتحرك لقول قرار، هكذا قال بعض العلماء. ولكن إذا قارنا هذه الآية بقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، تبين أن الاستدلال بهذه الآية على أن الأرض لا تتحرك فيه نظر، فيقال إذن من فوائد هذه الآية أن نعمة الله عز وجل علينا بكون الأرض لا تميد بنا ولا تضطرب بنا. ومن ثم نعرف الحكم على اختلاف الناس اليوم ما بين مؤيد ومفند، هل الأرض تتحرك أو لا تتحرك. فمن المعروف عند علماء الفلك أنها تتحرك، وهذا عندهم بمنزلة الأمور البدهيات اليقينيات التي لا تقبل الجدل. يقولون إن الأرض تتحرك وتدور بذاتها دورانا يختلف به الليل والنهار وتدور دورانا محوريا به تختلف الفصول، وليس عندهم في ذلك شك ولا يجادلون فيها. ومن العلماء من قال لا، انها لا تدور بل هي سافر قارة، وان اختلاف الليل والنهار انما يكون بسبب دوران الشمس على الارض لا بسبب دوران الارض. والذي يظهر لي ان القران الكريم ليس فيه شيء صريح بانها تدور او لا تدور، وهو الى كونها تدور اقرب من كونها لا تدور، لان نفي الاخص في قولها ان تميد بكم يقتضي وجود ايش؟ يقتضي وجود الاعم، كما قلنا في قوله تعالى لا تدركوا الابصار، ان هذه الايه تدل على ثبوت رؤيه الله عز وجل، لان نفي الادراك يدل على ثبوت اصل الرؤيه، نفي الميدان يدل على وجود اصل الحركه. لكن الامر خطير فيما ارى، هل الشمس هي التي تدور على الارض عند الطلوع والغروب او لا؟ نحن نعتقد انها هي التي تدور، ولا مانع ان يكون هناك دوران للارض ودوران للشمس، لا مانع، لان ظواهر الكتاب والسنه كلها تدل على ان الشمس هي التي تطلع وتغرب وتميل وتزول وتسير وما اشبه ذلك. فقد قال الله سبحانه وتعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال، فهذه اربعه افعال كلها اضيفت الى الشمس، والاصل ان ما اضيف الى الشيء فهو فعله. وقال الله تبارك وتعالى في سوره صاد اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقال تعالى في سورة كهف حتى إذا بلغ مغرب الشمس إذا بلغ مطلع الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إن غربت الشمس أتدري أين ذهبت؟ قال الله ورسوله أعلم. فكل هذه الأفعال مضافة إلى الشمس نفسها، فكيف نعدل عن ظاهر هذا اللفظ إلى معنى آخر بدون أمر قطعي يكون لنا حجة عند الله عز وجل أن نخالف ظاهر كلامه؟ لكن من تبين له الأمر تبينا واضح ورأى أنه أمر قطعي يقيني بدهي كما يقولون، فإنه يمكن أن تؤول الآيات بأن نسبة الطلوع إلى الشمس والغروب والذهاب باعتبار رأي العين لا باعتبار الواقع، أعرفتم؟ لكني إلى الآن لم يتبين لي أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، بل هو يكون بدوران الشمس، والله على كل شيء قدير. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماء مبني لقوله والسماء بناء، وهو كذلك، قال الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وقال والسماء بنيناها بأيد إذن فهي أجرام، هي أجرام ولا شك في هذا، وهي أجرام محفوظة لا يمكن الولوج إليها إلا بعد إذن. ويدل لهذا أن أفضل الرسل البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الرسل الملكية جبريل، كلاهما لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بعد إيش؟ إلا بعد استئذان، مما يدل على كمال حفظها. ومن فوائد الآية الكريمة منة الله تعالى علينا نحن البشر أن صورنا هذا التصوير البديع الذي هو أحسن الصور، فقال صوركم فأحسن صوركم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم التصوير، يمكن أن يؤخذ من تحريم التصوير، كيف ذلك؟ طيب طيب، يعني يمكن أن نأخذ منها ذلك فنقول إن من صور فقد نادى الله تعالى أنه من اختصاصه وهو الخلق، ولهذا جاء في الحديث يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلق. وهذا هو الصحيح، أن التصوير حرام، بل هو من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن فاعله. ولكن هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول الصورة التمثالية، بمعنى أن يخلق الإنسان من الطين أو الخشب أو الحديد شيئا على صورة، على شكل صورة، هذه لا شك فيها. ولهذا قال في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه مسلم أنه قال لأبن الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته تمثالا. ولا أعلم نزاعا بين العلماء في تحريم ذلك. الثاني ما كان بالرقم، أي التصوير بالرقم، بمعنى أن الإنسان يصور بيده صورة. فهذه اختلف فيها السلف والخلف، فمنهم من قال إنها لا تحرم، لقوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: إلا رقما في ثوب، وهذا رقم في ثوب فلا يحرم. ولأن هذا ليس شيئا مجسما حتى يطابق ما خلق الله عز وجل، إنما هو شكل فقط. والصورة التي صورها الله هي جسم محسوس ملموس يشاهد بالعين، وأما هذا فهو مجرد تلوين فلا يدخل في الحديث. ولكن الجمهور على أنه داخل في الحديث، بدليل حديث النمرقة، حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته فلم يدخل من أجل صورة كانت في نمرقة جعلتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الصحيح، أن التصوير برسم اليد حرام وداخل في اللعن ولا يحل لأحد أن يقوم به. الثالث ما كان تصويرا بالالتقاط وليس باليد، وذلك ما يعرف بالتصوير الفوتوغراف الذي ليس للإنسان فيه أي عمل، بل هو شيء يتمثل أمام هذا الضوء المعين فينطبع، وليس للإنسان فيه أي عمل سوى تحريك الآلة التي تقوم بالتقاط هذا الصور. فهذا مختلف فيه اختلافا كبيرا بين المتأخرين، لأنه لم يظهر إلا أخيرا فاختلفوا فيه، والذي يتبين لي أنه لا يدخل في التصوير، لأن هذا لم يخلق بيده كما خلق الله عز وجل، لم يشكل العين ولا الأنف ولا الفم ولا الشفة ولا أي شيء. غاية ما هنالك أن هذا الضوء انعكس على هذه الصورة فانطبعت، فهو بمنزلة ما لو شاهدت المرآة فرأيت صورتك فيها، إلا أن الفرق أن هذا يثبت وما في المرآة يزول بزواله. ولهذا نسمي صورة الناظر في المرآة نسميها صورة، وهي بالاتفاق لا تدخل في التصوير المنهي عنه. لكن يبقى النظر لماذا صور هذا الإنسان، يعني الآن تقرر عندي أن هذا التصوير مباح، لكن لماذا صور؟ نقول نجري على هذا ما نجريه على سائر المباحات، وهو أنه إذا كان لغرض مقصود فهو مباح، وإذا كان لغرض محرم فهو حرام. فلو أن إنسانا صور صورة امرأة أجنبية من أجل أن يتلذذ برؤيتها كلما سنحته الفرصة لقلنا هذا حرام لا شك. ولو أراد أن يصور صورة عظيم ليعلقها في بيته قلنا هذا حرام. ولو أراد أن يصور صورة أبيه أو أخيه أو عمه أو صديقه من أجل أن يتسلى به عند المصائب لقلنا هذا حرام. فيكون هذا المباح حكمه إيش؟ حكم الغرض، يكون حكمه حكم الغرض الذي من أجله صور. هذا ما يظهر لي حول هذه المسألة، والناس فيها بين متهاون وبين متشدد، والذي يظهر لي والله أعلم هو هذا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل برزقه إيانا من الطيبات، لقوله ورزقكم من الطيبات. ذكرنا أن المراد بالطيبات هنا اللذائذ، ليشمل الرزق العام والخاص. وليعلم أن الرزق ينقسم إلى قسمين، رزق عام ورزق خاص. فالعام كل ما ينتفع به الإنسان فهو رزق، كما قال السفاريني رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال وضده وهو الحرام. هذا رزق عام يستوي فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، والمكتسب عن طريق الحلال والمكتسب عن طريق الحرام، كل هذا رزق. وعلى هذا فالمسروق بالنسبة للسارق رزق، نعم، لكنه رزق وإن تمتع به في الدنيا فسيكون عليه وبالا في الآخرة. أما النوع الثاني من الرزق فهو الرزق الطيب الحلال، وهذا هو الرزق الخاص، هذا هو الرزق الخاص وهو الطيب الحلال، وهو خاص بالمؤمن، خاص بالمؤمن. وعلى هذا فالكافر ليس له رزق خاص إطلاقا، حتى لو اكتسبه عن طريق الحلال فليس رزقا خاصا، بل هو داخل في العموم. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ولغير الذين آمنوا ليست لهم. ولهذا نقول الكافر يحاسب على كل لقمة وكل جغمة، كل لقمة أكلها وكل جغمة شربها يحاسب عليها يوم القيامة. بل إن من الخطر أن يحاسب المؤمن على الطيبات إلا بالشروط التي ذكر الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الشروط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، شروط ثقيلة بحل الرزق مع أنه طيب، نسأل الله يعين على هذه الشروط. إذن الكافر لا يمكن أن يكون في حقه رزق خاص، لا يمكن. كل الرزق وإن كان طيبا فهو عام بالنسبة له لأنه يحاسب عليه. أما المؤمن فينقسم الرزق في حقه إلى خاص وعام، فما أثم به فهو من العام، وما لم يأثم به فهو من الخاص. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، لقوله: ذلكم، أي الذي أعطاكم هذه الأشياء الأربعة، الله ربكم. فربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة. ويدل لهذا قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، بعده: الرحمن الرحيم. فربوبية عز وجل مبنية على الرحمة، مبنية على الرحمة والرأفة. فإن قال قائل: ينتقد عليكم هذا بما يحصل في الحياة الدنيا من المناقصات التي تؤذي الإنسان وربما تضر، قلنا: هذه رحمة، هذه بالنسبة للمؤمن رحمة. كيف ذلك؟ لأنها مكفرة للذنوب. ما لا يصيب المؤمن شيء من هم أو غم أو أذى إلا كفر الله به عنه حتى الشوك يشاق. إذن فهي رحمة لأنها تكفر السيئات، ومع الاحتساب، مع حساب الأجر على الله عز وجل، تكون حسنات، لأن ترقب ثواب الله وحساب الأجر على الله عمل صالح يثاب عليه المرء. وهذا الأذى أو هذا الضرر الذي ينال العبد عارض يزول، أليس كذلك؟ نعم بلى عرض يزول. ولهذا لو رجعت إلى وراء تفكيري لوجدت أنه مر بك أشياء كثيرة من الأذى وأشياء كثيرة من الضرر فزالت وكأنها لم تكن، كأنها لم تكن. إذن الثواب الذي حصل في السيئات الذي حصل هو خير من هذه الأذايا وهذه الأضرار، فتكون بذلك رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. فلا تخرج عن نطاق الرحمة في الربوبية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل في قوله فتبارك الله رب العالمين. وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن اسم الله عز وجل تنال به البركة، واستشهد لذلك بقوله كل أمر بباب لا يبدأ بسم الله فهو أبتر، وهذا ليس ببعيد وإن كان فيه شيء من الركاكة. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ربوبية الله عز وجل لقوله رب العالمين. ويتفرع على ذلك أنه يجب أن يقوى اعتماد الإنسان على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لأنه إذا كان رب العالمين عز وجل فهو مسيطر على كل العالمين وله السلطان على كل العالمين. ويتفرع على ذلك أيضا مسألة أخرى وهي اللجوء إلى الله عز وجل عند حصول المضايقات من بني آدم أو غير بني آدم، لأنه سبحانه رب العالمين بيده الأمر، فهو القادر على أن يعصم الإنسان من الأسد الضار المهاجم، وإن كان الإنسان لا يستطيعه بمجرد قدرته لكن الله تعالى قد يصرفه عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية العامة لقوله رب العالمين، وهناك ربوبية خاصة وربوبية أخص، وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن السحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. إذن ربوبية الله العامة شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر، الربوبية الخاصة للمؤمنين، الربوبية التي أخص لمن؟ للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبهذا نعرف أن من صفات الله سبحانه وتعالى ما يكون عاما وخاصا وأخص. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل المخلوقات آية على الله لقوله العالمين، وقد قلنا إنهم سموا بذلك لأنهم علم على خالقهم جل وعلا والله أعلم. أن الشمس تسجد كل غروب عند العرش. نعم. ثم بعد ذلك سأل ربها فيها تشرف فعلا لها. نعم. وما قرره العلم الحديث أن الشمس لا يمكن أن تغرب أبدا. نعم. فهي كل لحظة إما تشرف على ناس أو تغرب على آخر. نعم. وأن في شمال الكرة الأرضية الشمس 6 أشهر كاملة لا تغرب و6 أشهر غائبة. نعم. أي نعم. نحن ذكرنا قائلا أن الأمور الغيبية التي لا تدركها الحس تبقى على ظهرها ولا يقال كيف نجمع، لأن هذا أمر ما ندركه حتى نجمع. فنقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنها إذا غربت تسجد، ولم يقل الرسول كلما غربت في أي مكان، قد يكون سجودها إذا غربت عن هذا الوجه وجه الأرض الذي فيه الحرمان، بخلاف ما إذا غابت على وجه آخر ما ندري. فنحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونقيد الزمن بما قيده رسوله، يعني إذا غابت عن المدينة حصل هذا، وهذا أمر ممكن محتمل لأن أفضل وجه الأرض هو هذا الوجه الذي فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. هل إيش؟ نعم من السنة أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته بالشروط المرعية المعروفة عند العلماء. فهل تقوم الصورة مقام النظر؟ لا لا, لا تقوم مقام النظر ولا فائدة منه. أولا لأنك كثيرا ما ترى صورة شخص في مجلة أو صحيفة ثم إذا رأيت الرجل بنفسه وجدته يختلف, هذا شيء مجرب ومشاهد, هذه واحدة. الشيء الثاني, ربما تكون هذه المرأة عند التقاط الصورة لها على أحسن جمال أو تجميل بمكياج وكحل وما أشبه ذلك, فتصور على هذا الوجه وتعطى الخاطب, فإذا نظرها على الطبيعة كما يقولون نعم وجد خلاف ذلك, وجد أنه لا عين